وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في تخيير ابن 7 سنين. وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد مر بنا الكلام على أحكام الحضانة، وأن الأحق بها الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته، السلام عليكم، ثم الجد ثم أمهاته ثم بعد ذلك الأخوات والإخوة. ثم ذكر المعلف رحمه الله فصلا بين فيه أحكام الحضانة إذا بلغ الصبي أو الجارية 7 سنين، فقال رحمه الله: وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. معنى هذا أن الصبي إذا تم له 7 سنين وكان في حال هو فيها عاقل، بمعنى أنه مميز ولم يصب بعته أو جنون، فإنه يخير بين أبويه، وهذا في حال ما إذا كان بينهما فرقة، بمعنى أن الأب سبق أن طلق زوجته وله منها ولد، ثم له 7 سنين، فإما أن يختار الولد أباه أو أمه فيخير بينهما فيكون مع من اختار منهما. قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. فالطفل إذا كان قد اختار أباه فإنه يبقى عند أبيه في الليل والنهار ويزور أمه إذا احتاج إلى الزيارة بين حين وآخر، ولا يمنعه أبوه من زيارته لأمه. وأما إذا اختار أمه فإنه يبيت عندها في الليل، وأما في النهار فإنه يذهب إلى أبيه ليتولى تعليمه وتأديبه، لقصور الأم في هذا الجانب. وإن عاد فاختار الآخر ونقل إليه، ثم إن اختار الأول ونقل إليه، وهكذا. فإن لم يختر أو اختارهما أقرع. يقول: إذا أن الصبي اختار أمه ثم تراجع واختار أبيه فإنه ينقل، وإذا غير ذلك فإنه يعاد، لأن المقصود هو طمأنينة هذا الصبي وراحته النفسية، بحيث لا يجد مضايقة ولا مشقة. ولكن هذه الحضانة بضوابطها، إذا اختار أباه يكون عنده ليلا ونهارا ويزور أمه بين حين وآخر، وإذا اختار أمه فإنه يكون عندها في الليل ويكون في النهار عند أبيه ليتولى تعليمه وتأديبه. أما إذا لم يختر أحدهما أو أنه اختارهما جميعا فإنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة كانت له الحضانة. ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. ثم نبه إلى مسألة مهمة في الحضانة فقال: ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. بمعنى إذا كان الحاضن سواء كان أبا أو أما أو غيرهما لا يستطيع القيام بهذه المسؤولية فلا يترك بيده، وإنما ينقل إلى من يليه، بمعنى أن الذي له الحضانة لا يحسن القيام بحقوقها وواجباتها، فلا يصون هذا الطفل ولا يصلحه ولا يرعى شؤونه، فإنه ينقل منه إلى من يليه، لأن المقصود من الحضانة هو تحقيق مصلحة وصيانة هذا الطفل، فإذا تعذر ذلك فإنه يبحث عن حاضن خير من هذا. وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع، ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد. ثم قال: وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع، بمعنى أن الذكر يخير بين أبيه وأمه بعد السبع، وأما الأنثى فإنها تكون عند أبيها فهو أحق بها بعد السبع سنوات. هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أن الأحق به الأم حتى تتزوج، أن الأحق بحضانة البنت بعد السبع هي الأم، لأنها تحتاج إلى تعليمها شؤون النساء وخدمة المنزل وما يتعلق بذلك، فأمها أولى بها من أبيها بعد السبع، وهذا يرجحه كثير من أهل العلم. وأما الذكر بعد رشده وبلوغه فإنه يكون في هذه الحال حيث شاء، لأنه لم يبقى عليه ولاية لأحد ما دام قد بلغ وعقل ورشد، فهو تام الأهلية، فإنه حينئذ يعتبر رجلا ويتحمل مسؤوليته بنفسه. أما إذا بلغ من غير رشد فإنه يبقى تحت ولاية أبيه. بعض الناس قد يبلغ 15 وهو ليس برشيد، وإن كان عاقلا لكن رشده في تصرفاته غير تام. والله تعالى يقول: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فلا بد من أن يختبر بعد بلوغه في رشده، فإن تبين أنه رشيد فإنه حينئذ لا ولاية عليه لأحد، ويكون حيث شاء، ويستحب أن لا ينفرد عن أبويه، بمعنى أن يكون حول أبويه، يبقى عند أبيه أو أمه ليكمل له نضجه ويتمم له رجولته ومعرفته للأمور. والأنثى منذ أن يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. قال: والأنثى منذ يتم لها 7 سنين تكون عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. فهذا هو القول المشهور في المذهب، وذكرنا لكم القول الآخر. وقول هنا إن لم يخف منها، يعني إن كانت الأم ليست مؤدبة فيخشى أنها تفسد بنتها، فإنها لا تمكن من البقاء عندها ولا زيارتها. ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنها عنه أو قلة دينه والأم قائمة بحفظها قدمت. قاله الشيخ تقي الدين. يقول إذا كان الأب عاجزا عن حفظ بنته بعد السبع أو أنه منشغل ويهمل تربيتها أو أنه قليل الدين فيه فسق والأم تقوم بالحفظ قائمة بحفظها والعناية بها فإنها تقدم حينئذ. وبهذا قال بعض علماء المذهب. وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. ثم قال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يترك بنته عند هذه الضرة أي ضرة أمها وهي لا تعمل على مصلحتها وإنما تؤذيها وتقصر في مصلحتها بينما أمها تعمل على مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة حينئذ تكون للأم قطعا لأن هذا فيه مصلحة بينة لبقائها عند أمها، وبقاؤها عند أبيها يعتبر ضررا عليها لأن الأب منشغل عنها وتركها لمن يؤذيها وهي ضرتها. ثم قال ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد، يعني أن لا تنفرد وحدها فيمنعها أبوها وكذلك باقي عصبتها أخيها أو عمها أو ابن عمها أو ابن أخيها لهم أن يمنعوها من أن تنفرد لأنه يخشى عليها أن يعتدى عليها بمعنى أن تنفرد بسكنى ونحوه. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا. ثم أما المعتوه الذي يحضن عليه يحتاج للحضانة بسبب العتة وهو قصور العقل فهذا حضانته تكون لأمه سواء كان ذكرا أو أنثى لأنها أكثر رعاية لشؤونه وأرفق به ولا ضرر عليه في مثل هذه الأمور. هذه جملة من المسائل المهمة في باب الحضانة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.